القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الأفكار الراقية والفن الجميل. نستكمل حوارنا ولقاءنا مع ضيفتنا الدكاترة إيمان لطفي الببلي، دكتورة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة قسم ديكور عمارة داخلية، ومدرس بالمعهد العالي للهندسة بجامعة المنزلة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا دكتورة إيمان. تحدثنا في اللقاء السابق عن رسالة الدكتوراه وعن الهرم الأخضر وفكرته وكيفية تطبيقه، وتحدثنا أيضا عن بحثك وشغفك بالبحث في التاريخ المصري القديم وما اكتشفتيه في هذه المرحلة. والحقيقة إنه المصريون غالبا يعني يفخرون دائما بهذا التاريخ، ودائما نقول المصري القديم أول من فعل وأول من فعل وأول من فعل. ليس هذا اعتباطا وليس هذا مجرد فخر وزهو، لكنه حقيقة أقرها التاريخ. المصري القديم بالفعل أرخ لنفسه متعمدا ليأتي من بعده ويرى كيف كان يعيش وكيف كان يبتكر وكيف كان يقدم الفن الذي ظل قرونا وقرونا كثيرة ليصل إلينا الآن لنفخر به. يعني لم ننهي الحديث في هذا، فنستكمل مع حضرتك ما اكتشفتي في بحثك في تاريخ المصري القديم. المصري القديم كان فنان مبدع ودايما بيسجل كل شيء في حياته، بس هو بخيل شوية في إنه بينقل المعلومة بالكتابة، ينقل المعلومة من الأب لابنه في المعابد وفي الكتاتيب. ما كانش بيكتب المعلومات على البرديات أو إحنا ما لقيناهاش، إحنا دايما كان بينقل المعلومة والعلم من الأب لابنه أو من مدرس. يعني ربما ليس بخلا ولكن ذكاء، لأنه يعرف أن هذه البرديات ربما تندثر، ربما تقطع، ربما يعني، لكن الأحجار أكثر حفاظا على هذا التاريخ. بيسجل حياة يومية على الأحجار، لكن العلم نفسه زي التحنيط وزي حاجات كتيرة قوي. وعلم الهندسة لقينا يعني شقفات بسيطة بتوضح ان كان في علم، مع انه هو كان جبار في العلم. يعني دي اقل كلمه، بخل الكتابه مش بخل في النقل المعلومه. يعني هو كان بيعلم الاجيال وبيعلمهم كويس. حتى كمان حاولت كده ادرس نفسيا دكاتره المصر القديم، لقيتهم نفس الحكايه. يعني انت تورست من جدك انك ما بيكتبش. يعني اثبت التاريخ ان كان للمصريين اطباء نفسيين جدا في كل حاجة. كنا في كلية أثار، لقيت دولة من الدول أنا مش متذكرة هي إيه، بعت عايزة بعثة من كلية أثار لتثبت إن الهرم اللي موجود عندهم في البلد ده هرم من صنع الإنسان وإنه تاريخ زي الأهرامات بتاعتكو. راحت لجنة من كلية أثار تشوف الهرم، لقيته عادي، هرم متكون من حمم بركانية وغير مصنوع بإيد إنسان، ده هرم عادي جدا أو شكل هرمي من الحمم البركاني من صنع الطبيعة. اعترضت سفارة الدولة وقالت أنتوا عشان عندكم أهرام كتير مش عايزين حد يبقى عنده أهرام غيركم. يعني دلوقتي اللي ملوش تاريخ بيصطنع تاريخ، عايزين يثبتوا بالعافية أن ده هرم من صنع إنسان وأنه عندهم حضارة، وإحنا عندنا الحضارة بتاعتنا والأهرام شيء خرافي. يعني كانت من عجائب الدنيا السبع لغاية دلوقتي. صحيح. ويثبت العلم يوما بعد يوم أن هناك دقة في الصنع التي اختارها الفنان والمهندس المصري القديم ليثبت أنه بالفعل يتحدى الزمن ويتحدى القادمين من مهندسي العصر الحديث. يعني حين يقوم المهندس ببناء معبد ووضع التمثال للملك والملكة لتتعامد الشمس عليه في يوم تتويج الملك والملكة تحديدا، فهذا إعجاز علمي ليس فقط في البناء وليس فقط في التشييد، لكنه أيضا في اختيار المكان وفي وضع مكان التمثال. يعني كل هذا يعتبر إعجاز. أنا عايزة أقول لحضرتك برضو أن علم الفلك له باع كبير قوي عن مصر القديم. غير كده كمان كنا بندرس في محاضرة مع الدكتور عبد الغفار شديد. الدكتور عبد الغفار شديد مؤسس قسم تاريخ الفن ومؤرخ ودكتور في جامعة ميونخ بألمانيا. نقرأ مع الدكتور عبد الغفار شديد بورينا بوابة مدينة. ببص على بوابة المدينة لقيت فيها، عارف حضرتك الرموز بتاعة الأبراج؟ فأقول له يا دكتور دي رموز الأبراج. قال لي ايه، من مصر القديم هو اللي عملها أصلا. يعني علم الفلك والأبراج متأصل عند المصر القديم ومسجل كده على بوابات المدينة، يعني دي حاجة عادية بالنسبة له. نقرأ بقى عن الدكتور وسيم السيسي ان الأهرامات دي مش بس للدفن، لا الأهرامات دي ليها قوة احنا مش عارفينها او قوة لسه ما اكتشفناهاش. ممكن تكون في الاستشفاء، ممكن تكون زي الطاقة الذرية زي الطاقة النووية، قوة احنا لسه ما اكتشفناهاش. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناء البابلي. فكرة الأهرامات في حد ذاتها للمصري القديم كان ليها ضرورة موجودة في حياة المصري، وكان ليها أيضا بعد آخر ربما نحن لا نعلمه الآن، لكن هو بالفعل ليس فقط مكانا للدفن. صحيح، قطع الحجر نفسه، يعني قطع ليزر. إيه القوة اللي خلتهم يقدروا يقطعوا الحجر أو شحذ الحجر بالطريقة دي؟ عند حضرتك تمثال بتاع الملك خفرع اللي هو من الديوريت، الحجر بتاع التيوريك ده نفسه صلب جدا، يعني لغاية دلوقتي الليزر نفسه ما بيقطعش فيه. كيف انت ما تشكيله يعني قطع فيه؟ طب ثقله ازاي؟ فكل دي في ليزر، في أشعة معينة، في طاقة معينة استخدمها المصر القديم احنا ما قدرناش نكتشفها. وما زالت للحضارة المصرية أسرار كثيرة نكتشفها يوما بعد يوم. الطاقة اللي استخدمها المصر القديم زي في بناء الهرم، في قطع الأحجار نفسها، في فكر دلوقتي يقولك الهرم اتبنى من فوق لتحت، بمعنى ان هم فحروا في الأرض عشان يبنوه مش من تحت لفوق. كل فكر بيحاول يدي دراسة معينة عن بناء الهرم، بس هو أقوى أو الطاقة اللي اتبنت بيها لسه محدش اكتشفها. نبوغ هذا المصري وتفرده طبعا، تفرده وكان بيفكر بهدف. أول حاجة عملها المصري القديم اللي هو التغلب على قوة الطبيعة. هو لقى نفسه إنسان دي ما فيهاش سلاح، ما فيهاش أي حاجة، وفي قوة الطبيعة اللي مفروض يتعايش معاه، معاش زي الإنسان في الكهوف، لا خرج وزرع واكتشف وبنى وعلى. في دول تانية وحضارات تانية عاشوا جوه كهوف ما طلعوش، بيحموا نفسهم من الحيوانات المفترسة، بيحموا نفسهم من الأعاصير، بيحموا نفسهم من البراكين. ما جالهمش الفكر ان هم يحكموا على قوة الطبيعة دي او يكونوا ندي ليه. هو لا، هو سخر قوة الطبيعة ليه وقعد يتفكر الكون ده اتعمل ازاي، ويبص للنيل ويشوفه عند الفيضان ايه اللي بيحصل فيه، وبنى الهرم اللي هو المصاطب. هرم زوسر عبارة عن مصاطب. المصطبة دي جات الفكرة ان هو شاف النيل لما بيفيض بيعمل زي مصطبة، النيل بيفيض بيطلع لفوق، فهو الملك عاوز يطلع لفوق للسماء، فعمل مصطبة وتاني مصطبة وتالت مصطبة عشان يرتقي به. فالفكر نفسه فلسفة. وهذا هو باب الدخول للدكتورة إيمان لطفي الببلي لكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة قسم علوم الإنسان والبحث في علم النفس. هل هذا صحيح؟ جدا. الإنسان المصري القديم من كتر ما هو بيراقب اداني فكرة ان كل حاجة لازم تيجي بالمراقبة عشان تحلليها عشان يحصل فيها تطوير، لكن عمرك ما هتحلل حاجة وتسيبها وتمشي خلاص يبقى انت مريت عليها مرور الكرام يعني. فلقيت ان دراسة علوم الانسان عاداته وتقاليده تأثره بالمجتمع وتأثر المجتمع به ده بيدي للانسان رقي، اعرف طريقك وحلله هتقدر ترتقي. فدرسنا في الانثروبولوجي مرحلة تمهيد الدكتوراه، درسنا علوم في مجال الإعلام وفي مجال الاجتماع وفي مجال السياسة والعولمة وفي مجالات كتيرة، بيديكي انك تبصي للإنسان في اي بلد من البلدان تقدري تحدديه. طبعا التكنولوجيا كانت لها طفرة قوية جدا، والاتصالات والموبايلات والإنترنت عملت حلقة ربط بين الشعوب فغيرت هوية الإنسان نفسه. وطبيعي أنه دراسة علوم الإنسان ليس فقط هدفها دراسة التاريخ الماضي لسلوك الإنسان فقط، لكن أيضا من خلال هذه الدراسات نستطيع أن نستنتج كيف يمكن أن يتصرف الإنسان في الوقت الحاضر أو في المستقبل، كيف يمكن أن يجد حلولا لمشاكله الحالية أو المستقبلية. تماما صحيح أنه يجد حلولا أو يجد ما يسير وضعه الحالي، يعني لو ما كانش حل جذري لكن هو حل سلمي بيتماشى مع وضعه إلى أن يجد الحل المناسب لي. ابتديت أدرس الفولكلور لأن يعتبر جزء من التاريخ، كان في مهرجان ليوسف شاهين مهرجان الفيلم القصير، فاشتركت بالمهرجان بفكرة اسمها الرداحة. الرداحة دي كان فيلم صغير عملته محاكاة للواقع، كل الناس فاكرة ان الرداحة دي اللي هي الست اللي بتتلفظ ألفاظ مش كويس، كلام ده مش سليم خالص. نرجع للغة العربية هتلاقي ان الرداحة هي السيدة طليقة اللسان، أيوه. يعني اللي هي عندها حضور. هذا الشغف الكبير بالعلم والبحث العلمي والبحث في حياة الإنسان بكل جوانبها الاجتماعية والنفسية والفلسفية والحضارية والتاريخية لا يمكن أن ينسي الدكتورة إيمان لطفي الببلي كونها فنانة ترسم لوحات. تحدثينا عن هذا الجانب من حياة الدكتورة إيمان. برضو هنقول العمارة أم الفنون، فالعمارة عمرها طويل وبيبقى فيها جمود شوية، لكن أنا بحب اللون وساعات اللون بيحكي لي حكاية، فبلاقي نفسي ماسكة ورق وألوان وببتدي أعبر عن حكاية اللون. أنا معرفش هي بتبقى جاية منين، مرة يبقى شجر اللون الأخضر بيكلمني فبضطر أعمل شجر أو بضطر أعمل تكوين. طبعا الفنون جنون حسب ما بيطلع الفن إيه وحسب الأدوات إيه. يعني أنت لستي متقيدة بمدرسة فنية محددة، أنت تطلقين لأفكارك ولروحك العنان. مرة واحدة ألاقي مثلا ألم جاف ده يحبر عادي وورقة أبتدي أرسم يطلع عبات شمس، مرة طلع قلة، كنت قاعدة قدام شجرة لقيت الشجرة نفسها فيها تجزيع وفيها حفر وفيها عين بني آدم. وكل حاجة ببص لها ممكن ألاقي ناس مش شايفينها بنفس اللي أنا بشوفه بيها، ممكن تلاقي شيء الناس شايفينه وحش مثلا أنا بشوفه تكوين، مجموعة أكياس بلاستيك أنا شايفاهم عاملين تكوين مثلا بنت واقفة وشعرها بيطير، هم ممكن مكنش حد شايفها زي ما أنا شايفها. ففعلا الفنون بيبقى ضرب من الجنون. بعمل اللوحات دي اشتركت بيها بكذا معرض، بروح كلية الدراسات الأفريقية ممكن تكون محاضرة في الإعلام أو في دور المرأة في مثلا مدينة في أفريقيا المرأة بتشتغل فيها بتكسر حجارة، هي دي شغلة المرأة، ما عندهمش رمل يبنوا بيه فبياخدوا الحجارة وبيبتدوا يصحنوها بيعملوها في صورة رمل وبتبتدي المرأة يبنوا بيها، يعني بتبيعها بعد كده رمل بعد ما يعيدوا تصنيعه، دي شغلانة المرأة. فلقيتني برسم واحدة ست أفريقية الملامح بتاعتها وقاعدة وقدامها حجر كبير وماسكة في إيديها حاجة وبتكسر من وحي اللحظة. وبعدين عملت فكرة حلوة قلت لهم كل واحد يرسم أو يعبر أو صورة ونعمل معارض يعني على هامش الدراسة، فبتبقى حلوة بيبقى خروجة عن المألوف وفي نفس الوقت المعارض بتبقى جميلة وبيبقى كل حاجة حاجة بحث، كل حاجة كتابة، كل حاجة مقالة، الموضوع بيبقى جديد وفي نفس الوقت بيطلع حاجات مش ممكن الإنسان يتخيلها أنه ممكن تطلع منه. وبالطبع لأن الدكتورة إيمان لطفي البابلي في داخلها هذا المزيج الجميل بين العمارة والتاريخ وبين الدراسات الإنسانية، فلا بد أن يصدر الفن عنها بشكل مختلف أو مختلف جدا، لكن ربما الفكرة تكون واضحة في ذهن الدكتورة إيمان وتعبر عنها بطريقتها المختلفة. يعني ربما يأتي هذا لاختلاف المشارب وتعدد المشارب التي تستقين منها أفكارك، فتأتي الفكرة كما تصورها لك خيالاتك، ليس شرطا أن يفهمها المتلقي، لكن المهم إن هو ده اللي بيعبر عن الدكتورة إيمان، بيطلع حاجات فعلا ممكن ما يكونش حد فاهمها بس أنت شايفاها بطريقة خدوا عينيا شوفوا بيها. لا دي بتبقى رؤية فنان. يعني هي الفكرة إنه الفنان يطلق لنفسه ما تشاء لتأتي له بالغريب والعجيب الذي يرضيه هو، ليس شرطا أن يرضي المشاهدين أو يرضي المتابعين، لكن هو يرضي هذا الفنان، لأن الفن بيرضي بيه نفسه، هو مش شغلة أو وظيفة مكلف بيها. الفن ده خروج شعور أو التعبير عن الشعور الداخلي بطريقتك، بورقك، بإقلامك، مش محتاج حدود ومش محتاج تعرضه لحد، أنت ممكن ترسم وتحط في الدرج. والحقيقة أنه هذه الرحلة التي قدمتها لنا الدكتورة إيمان لطفي البابلي والتي أخذتنا فيها مع العمارة والهرم الأخضر ومع العالم والحضارة المصرية القديمة ومع الإنسان أن كان في أي زمان كان وفي أي مكان كان، ومع هذا الفن الذي يرضي الفنان بذاته ولذاته، كانت رحلة شيقة، رحلة ملأة بشغف البحث العلمي. أسعدتينا في هذه الرحلة الجميلة، كل الشكر والتحية لوجودك معنا دكتورة إيمان. شكرا لك، ونتمنى دايما نشوفك على خير يا رب. شكرا جزيلا لك، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيلي.